بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع: أخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا، يعني ما من عبد، الآن عبد نكرة في سياق إيش؟ النفي. ماذا تفيد؟ العموم. ما من عبد، رجل، امرأة، عربي، عجمي، غني، فقير، صالح، طالح، كل أحد من عباد الله من المكلفين، ما من عبد إلا وله صيت في السماء، له ذكر، له ذكر في السماء. قال: فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، أي حسن، وكان صيته في الأرض كذلك، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض سيئا. لو حاول العبد جهده، لو كان عنده دولة، وزارة إعلام، وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، تحاول أن تبث محاسنه وتحسن صورته، ما ينفع مثل هذا، ستجد البغضاء في قلوب الناس، ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل، كما قيل: فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. فمن كان على شاكلته ربما قلوبهم تلعنه، وما يقترب منهم إلا لشيء، ولو اختلفوا معهم لانقلبوا عليه. والواقع والتاريخ الماضي والحاضر خير شاهد، كم من الناس يأتي فأمام الشخص يقول ويقول، فإذا ملغى الله لا رحمه الله، كان وكان. طيب، وأنت ربما هذا كانت يعني يده في فمك، وإحسانه ممتد إليك، وكنت تنافق وتكذب وتجامل، وربما قلت فيه ما ليس فيه، وربما غررته بالمدح الكاذب والثناء الكاذب، وربما كنت بطانة سوء له، فكم من خير حلت بينه وبينه، وكم من منكر شجعته عليه وأغريته به، وكم من معروف قطع بسببك، وكم من منكر أقيم بسببك. بعد ذلك إذا ذهب فنظر غيره. فلذلك هؤلاء البطانة السيئة لا يفرح بهم العاقل، بطانة السوء لا يفرح بها العاقل. تأكد أنه ما من عبد، حتى الرجل مع امرأته، إلا وله بطانة. المرأة بطانة، بل حديث البطانة سببه الزوجة. حديث البطانة: ما منكم، ما من وال يسترعيه الله رعية إلا كانت له بطانتان، سببه امرأة. هذا الحديث حديث أبي الهيثم بن تيهان: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما أخرجه الجوع، فلقي أبا بكر فقال: ما أخرج؟ قال: الجوع. قال: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. ثم لقوا عمر فأخبر أنه أخرجه أيضا الجوع. خرجوا سبب من الأسباب. فلذلك أحيانا الحركة فيها بركة، فيبذل الإنسان ولو أدنى سبب، ولو أدنى سبب. أحيانا هذا السبب لا يأتي لك بهذا الشيء الكثير، لكن أراد الله أن تبذل أدنى سبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، امرأة في المحار ولدت للثو وجذع نخلة، هات أقوى شخص وقل له هز جذع النخلة، ما يفعل فيه شيء، لكن هو سبب، هو سبب ولو كان يسيرا. فالمهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم رحمه الله، فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان من الأنصار، وكان له زرع وشيء من المال. فوصلوا إلى داره فلم يجدوه، ووجدوا امرأته فرحبت بهم، سألوها عن زوجها، قالت: ذهب استعذب لنا الماء، يأتي بماء عذب. فجلس قليلا فجاء، فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عمر. والعلماء يقولون هذا فيه دليل على جواز المعانقة في الحضر، يعني شخص تلقاه ما جاء من سفر ولا شيء، بشدة فرحك به ومحبتك له تعامل. ما يقول لك ليش أنا جيت من أين. فقال ما أحد أكرم ضيفا مني. صحيح صدق رسول الله وأبو بكر وعمر اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر وعمر لديننا بمنزلة السمع والبصر. بمنزلة السمع والبصر للدين أبو بكر وعمر. فشاهد لما جاء هذا الرجل عانق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقال يعني ما أحد أكرم ضيفا مني. ثم أخذ السكين وذهب يذبح لهم. فقالوا له اتق الحلوب يعني اترك الحلوب لا يعني تستثمنها وتذبح لنا أبقيها. وبعض الناس يعني يأتيك للبيت بعض طلاب العلم يحفظ الحديث وتقول له أنا انتظر الدخول قال اتق الحلوب. قال ما معك حلوب ما معك إلا يعني شاي أحمر ما عاد إلا يعني شاي حليب فضلا عن حلوب وعن ذبيحة ولا عن فبيض يعني ذبيحة بياضة فما هي حلوب. فالمهم أنهم قالوا له اتق الحلوب فذبح لهم وجاء لهم بتمر ماء بارد فأكلوا وشربوا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت بسبي جاءنا فأتنا. يعني ذهب يأتيه بالماء نفسه يحتاج إلى خادم. فسمع بسبي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذهب كما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعبدين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أحد هذين. قال اختر لي يا رسول الله أنت اختر لي أنت. قال خذ هذا فإني رأيته يصلي لواحد منهما واستوصي به خيرا وانظر فضل الصلاة شرع عليه المصلي الصالح ثم أوصاه به خيرا بسبب الصلاة. فالإنسان الصالح من أولادك الصالح من إخوانك الصالح من أقاربك من جيرانك له سيادة مزية بالذات الصلاة. حافظ على الصلوات الخمس. من ضيع الصلوات الخمس طيب يحافظ على ماذا؟ من كان مضيعا للصلوات الخمس سيحافظ على ماذا؟ هو لغيرها أضيع. ومن حافظ عليها هو لغيرها أجمع. ولذلك الصلاة من أسباب جمع الشمل أسباب رزق والخير والفتح من الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقها نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نحن نرزقك نحن نرزقك. فذكر الرزق هنا مع الصلاة مع الصلاة. انظر إلى أهل الصلاة المحافظين عليها الذين ألفوها وطابت نفوسهم بها وانشرح صدورهم لها ما يضيعهم الله أبدا ما يضيعهم الله أبدا. وانظر إلى غيرهم غيرهم ربما يطمع وينزل ويجي يقول لك يا أخي ليش أنا كيف طيب يعني إيش ليش أنا وأنت أنا أجري إلى النهار وأنت جالس ليش. قل له أين أنت في صلاة الفجر أين أنت في الظهر أين أنت في العصر أين أنت في المغرب أين أنت في العشاء أين أنت من الدعاء من الذكر فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. احفظ الله يحفظك يحفظك الله عز وجل في دينك ودنياك. والعكس بالعكس إذا ضيعت فربما ضعت عياذا بالله. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. المرأة منتظرة الخادم يحتاجون إليه. رجع الرجل إلى امرأته قالت ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قص عليها القصة وقال قال خذه واستوصي به خيرا فإني رأيته يصلي. مع شدة الحاجة إلى الخادم قالت له ما أنت ببالغ وصية رسول الله إلا أن تعتقه تعتقه فأعتقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن غيره ما أذكر الآن أنا بعيد عهد الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية إلا كانت له بطانتان بطانة تحض تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالمنكر وتحضه عليه. وفي آخر من وقي بطانة السوء فقد وقي. بطانة السوء أحيانا يكون صديق لك مقرب يفتح لك كل باب فتنة وكل باب شر يشجعك عليه، افعل كذا لا تفعل كذا. وامرأة أحيانا قد يكون بطانة الإنسان ابنه أبوه أخوه زوجته الزوج لامرأته الجار لجاره السكرتير مع المدير الموظف مع مدير السمسار معه، وبطانة سوء بطانة سوء إذا أراحه الله عز وجل منه فقد أراحه من شر كثير، فقد أراحه من شر كثير. فكيف إذا كانت هذه البطانة الزوجة؟ والعلماء يقولون إنه ينبغي للإنسان أن يحرص على من تطول صحبته معه، كلما كان الشخص صحبتك معه أطول ينبغي أن تكون أحرص على صلاحه أكثر. ويتكلمون على الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. بعض العلماء استنبط من هذا الحديث قال فيه الحث على مجانبة الأشراف وعدم الخلطة بهم والابتعاد عنهم، شر تضعونه عن رقابكم. إنسان شرير لا تحرص على زفه في الطريق إلى المقبرة وصف أمامه أناس هذا يأتي وهذا يرجع وهذا تهيئ للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. الذي أمامهم هو يعني ينشد للحاضرين وإذا التفت لصاحب الجنازة تهيئ للذي لا بد منه، يعني 3000 تهيئ للذي لا بد منه، 5000 شير له بيده، وما هو تهيئ الذي لا بد منه يعني الموت، هو يريد من ولي الميت أن يستعد يعطيه المال ولا يبالي أن يقول شيئا. وقد شهدت إنسانا كان أحيانا في بعض الجنائز نريد أن نتقي شره أقول له شوف يا عم فلان يوم الجنازة هذا 1000 هم يدوا له 500 خذ لك هذا 1000 روح لك، وبعد الصلاة يصلي على الجنازة وخرج باب المسجد هيا حي فلان أنا مريض ما تعبها صار زين وهو يعني ما في اللغة يقول 1000 موجود. فيعني فأحيانا يصادف ما عندنا 1000 ولا تيسر ولا جنازة ويفعل لنا يعني بعدها المهم والناس يعني أمامه ويتلفت يعني يقع 1000 يقع كذا ولا فإيش تفعل يعني. فالحمد لله تمكنت بعد ذلك السنة، ولما تمكنت من قلوب الناس لا 1000 ولا 100 ولا أكثر ولا أقل فما يجد من يعينه. ولما مات مات ولم يقل أحد بعده شيء من مثل هذا. على كل حال فالإنسان يحرص على مصاحبة الأخيار ويبتعد عن مصاحبة الأشرار. ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، فتردى مع الردي. فالإنسان مثلا يوم بالطبع يتأثر الصاحب صاحب، يتأثر الإنسان بصديقه رجاله، المرأة تأثر بزوجها، الزوج يتأثر بامرأته. نعم نعم، من الناس من يكون عنده من الصلاح والإيمان والتقوى صلاح الباطن، ما عليك من صلاح الظاهر الذي يتظاهر به الإنسان وبعد ذلك أدنى فتنة وينكشف على حقيقته. من تزيى بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان، فضحته شواهد الامتحان. يأتي مواقف يغربل فيها الناس، الذي يتظاهر بالصلاح والذي يتظاهر بغيره. وأحيانا الإنسان يقول لك أنا في اللحية، واحد من الناس كان يجلس مع طلاب العلم هنا عندنا في العزم، وبعدها واحد قال له يا رجل أنت اللحية هذه أدي لك 2000 بحلقها، قال صدق أدي 2000، قال والله أدي 2000. دخلوا الصالون حلقة ودفع له 2000 حلقة ب2000. طيب مثل هذا يعني هل فعل هذا تدينا تقربا إلى الله عز وجل ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى؟ فما هو إلا يعني فيعني على مثل هذه المواقف المخزية عياذا بالله. فالإنسان يظهر المعدن الطيب والأثر الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الله تعالى قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض أسر طيبة، والله تعالى جعل في ذرية إبراهيم النبوة وجعل من نسله الأنبياء. ومن الناس من يكون عياذا بالله كما قال تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا، مع أن الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. هذا الحديث الذي بين أيدينا هنا يقول ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وضع في الأرض كما سبق. حتى لو كان إنسان رئيس دولة، كم من رؤساء دول ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. فكثير من الناس تجد الناس في سخط، وإن حاول أن يرضي الناس بشيء من العطاء بشيء من المال وغير ذلك، لكن أعماله معربة عما في نفسه وتنفر عنه. والمقياس والميزان في الأصل أهل الدين والصلاح والخير، لا عليك من هؤلاء الذي يحبه من أي ما في يده، ومن أحبك على شيء عاداك على فقده. كل من يحبك لمصلحة سيعاديك على فقدها، تأكد منها. لو جاء وقال لك ما قال، هو أحبك إلا من أجل الدنيا، من أجل منفعة من ورائك، لو انقطعت ذهبت ستنقلب ربما عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء، ولن يرقب فيك إلا ولا ذمة، وربما قابل إحسانك بالإساءة. فسل الله العافية. والإنسان يرتبط بغيره من أجل الدين، من أجل الله عز وجل. فكما قيل حب المصالح لا يدوم، حب المصالح لا يدوم ولا يبقى. ما كان لله دام واتصل، ما كان لغير الله انقطع وانفصل. وكما مر بنا قبل أيام من كلام الإمام أبي محمد بن حزم قال من سعادة العبد في الدنيا ألا يحوجه الله عز وجل إلى اختبار الإخوان. من سعادة العبد في الدنيا يكون سعيدا ألا يحوجه الله إلى اختبار الإخوان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني معناه أن الله إذا أحوجك إلى إخوانك ربما يعني يكون هذا على غير ما كنت تظن وغير ما كنت توقع. كان يقول أنا سأفعل لك، وأنا دمي دون دمك ورأسي دون رأسك ومالي دون مالك، وأنا لك في السراء والضراء والعسر واليسر، وجعل الله يومي قبل يومك وما أشبه ذلك. كلام كلام. فلو احتجت له بأدنى شيء ربما أظهر لك خلاف ما كنت تتوقع، وربما خذلك أحوج ما تكون بعد الله إليه. فلذلك من سعادة العبد كما قال الإمام بن حزم ألا يحوجه الله إلى اختبار الإخوان، يبقى هكذا، يكفيك الله عز وجل ما يحوجك الله عز وجل إليهم، لأنه إذا أحوجك إليهم ربما ظهر شيء آخر، ربما ظهر شيء آخر، كل يظهر على حاله. ما تظن يعني ليس كل أحد، أحيانا قد يحوجك الله إلى شخص وهذا حاله، يكون معدما توافق ساعة ما عنده أو ظرف أشد مما أنت فيه، لكن مثل هذا معذور ولا شك، ولو أبدى لك عذره لقبلت. ويجعل الله عز وجل الصادق في قلوب الناس حتى في اعتذاره، حتى في رد، حتى في صمت وسكوت، حتى لو أنه رجع للخلف وما قال شيئا، والله عز وجل يعلم منه العذر ويعلم منه الصدق. سيجعل الله عز وجل له في قلوب الناس العذر والمودة والمحبة. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالإنسان له صيت في السماء، لو كان صيته حسنا لن يوضع له صيت قبيح في الأرض، لو كان صيته قبيحا في السماء لن يوضع له صيت حسن في الأرض. المجاملة تنتهي، والنفاق ينتهي، والكذب ينتهي، والزور ينتهي والمطبل والكذاب والذي يأتي يروج للباطل الحبل الكذب حبله قصير. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فيمكث في الأرض لن يبقى إلا ما تكفل الله إلا بحفظ الحق وأهله. الباطل يكون له صولة وجولة وبعد ذلك يضمحل ينتهي ويتلاشى ويكون كأمس الذهب كأمس الذهب. والله عز وجل يقول وكم أهلكنا من قرية وهي ظالمة فهي خاوية على لا يعني فكأي من قرية أهلكناها أنا أردت الذي قبل قليل أردت الذي في القصص فهذا التي في الأخرى التي قال الله عز وجل فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أهلكها الله عز وجل وهي ظالمة القصر المشيد خاوي فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم إن في ذلك لآية لمن للمؤمنين. هذا الذي في النمل هذا الذي في القصص لا هذه ليست في القصص جعلنا المهلك الموعد وكم من قرية أهلكناها وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا كم من دور صارت خرابا يبابا لم تسكن من بعدها. ذهبنا مرة من المرات إلى بعض قرى العدين وكنا في الطريق قرية مطلة بيوت مطلة من بعيد فقالوا لنا هذه القرية كان فيها أناس من الأعيان كانوا جبارين ظلمة للناس وقالوا انظر تلك الفتحة التي في أسفل ضاحة قالوا تلك السجن كانوا ينزلوا الشخص الذي يريد سجنه وتحبه بعدها لو أراد يخرج ما في الله إلى أسفل الوضع يموت يعني على الراجح الراجح من الأقوال يموت والله ينزل مكسر فالعنان مركز هذا إذا كتب الله له حياة وكان شاهق جدا ومن أخرجوه بحبه يطلعوه. فالمهم صعدنا من مكان بعيد وصلنا فإذا يعني دور عظيمة مباني يعني كبيرة من البيوت القديمة وبرك وبساتين وأماكن مدافن الحب وقالوا كانت يعني العسل جرار ودبي عندهم يأتي الناس بالأموال في ذلك المكان وتلك المزارع صلب على ما نقول يعني ما عاد تزرع البرك خاوية البيوت كذلك مهجورة. قالوا من تلك الأيام حتى نسلهم قرابتهم انتقلوا ما سكن أحد وبقيت عظة وعبرة تذكرك مثل هذه الآية فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالإنسان يتعب ويعتبر. قد ذكر أيضا ابن خلدون في المقدمة وذكر غيره أيضا أن السير في الأرض الذي أمر الله به سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كيف كان عاقبة المكذبين كيف كان عاقبة الذين من قبل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها وآيات كثير. قالوا السير في الأرض يكون على نوعين سير حسي وسير معنوي. السير بالأقدام السير بالأقدام يمشي الإنسان ويتعب ويعتبر يتعب ويعتبر ويسير بقدميه وإنكم كما قال الله تعالى في قوم نوح في قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون أفلا تعقلون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني في طريقكم ذاهبين وراجعين وهذه آثارهم هذه آثارهم. فهذا سير حسي وسير معنوي بالقراءة في الكتب كتب التواريخ كتب السير وسماع الأخبار والقصص التي يحصل فيها الإنسان العظة والعبرة. وكما يقال التاريخ يعيد نفسه، تجد أن الوقائع نفسها لكن اختلف الأشخاص، اختلف الأشخاص، وإلا فالأمور تتكرر وما أشبه الليلة كما يقال بالبارحة. وبعض الناس لا يتعظ ولا يعتبر، ومن لم يتعظ بغيره ربما جعله الله عبرة لغيره. الذي ما يتعظ ويعتبر بغيره سواء في باب الظلم أو القتل، سفك الدماء والتجبر والتكبر، أو حتى في باب الفسوق والانحراف وهك الأعراض وأخذ الأموال وغير ذلك، الإنسان يتعظ ويعتبر بغيره ويسأل الله دائما وأبدا العافية. وإذا عافاك الله عز وجل أغناك، العامة يقول إذا عافاك أغناك، صحيح إذا عافاك الله أغناك، المال يذهب ويرجع، اليوم فقير غدا غني، اليوم هذا غني وغدا فقير، الأيام بين الناس دول، فلا يغتر الإنسان، لكل شيء إلى ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. فهي الليالي كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان. الآن الزمان لك، غدا يكون الزمان عليك، اليوم الزمان سرك، غدا ربما يأتي إليك بالكدر. وكما قيل من امتلأت دار حبرة، يعني فرح وسرور، إلا امتلأت عبرة دموع بكاء. فإذا امتلأت فرح الأشر والبطر والبغي والغنى والرقص والزمر والإعراض عن دين الله وطاعة الله والبغي على عباد الله والمنكرات وترك الواجبات وفعل المحرمات، امتلأت مثل هذا ستمتلئ عبرة وأحزان. وهند بنت النعمان لما قيل لها كما ذكر ابن القيم، قيل لها كيف كان حالكم؟ قالت أصبحنا ذات صباح كانوا ملوك، وما على وجه الأرض أحد إلا يرجونه، وما غربت الشمس ما على وجه الأرض أحد إلا يرحمه. ظرف صباح ومساء، أحيانا تطلع الشمس على الإنسان وبحال، تغرب عياذا بالله وبحال آخر، فخير أو شر. وبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليش؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه، ما هو يبيع شيء يعني رخيص، أغلى شيء باع دينه بعرض من الدنيا، وأيضا بعرض يعني شيء يسير، باع دينه، باع دينه بعرض من الدنيا. تخيل يعني يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، طلعت عليه الشمس وهو من أهل الإيمان، غربته من أهل الردة والكفر والإيران، وربما غربت عليه الشمس على الإيمان ما أصبح إلا قد تحول حاله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة كما في حديث أنس يكثر من أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كل واحد منا يسأل نفسه متى عهدنا بهذا الدعاء؟ آخر مرة قلت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ أنا وأنت وغيري وغيرك، متى آخر مرة؟ كل واحد أدرى بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يكثر من هذا الدعاء. نحن أحوج، القلوب ضعيفة والشبه خطافة والفتن تموج كموج البحر. والله عز وجل يعافي من يشاء فضلا ويبتلي ويخذل من يشاء عدلا. فالإنسان يري الله عز وجل من نفسه خيرا، بالذات من باطن، ما عليك من الظاهر، الظاهر كل واحد يحسن أن يتظاهر بالشيء. الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، الناس ينظر إلى الظاهر، إلى المظهر، إلى الكلام، إلى ظاهرك. يستطيع الإنسان يخادع الناس بالكلام، يتظاهر بأنه مظلوم وأنه صالح وأنه بر وأنه متقي وأنه زاهد وأنه ورع وأنه معذور في كل شيء يصدر منه، لكن احذر أن يكون الله عز وجل يعلم منك خلاف ما تظهره للناس، فيهتف الله عز وجل الستر عياذا بالله. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يقيل عثراتنا وأن يغفر زلاتنا وأن يتولانا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. إلهنا لا شك يعني أي صيت أعظم من هذا؟ أحبة الله عز وجل الخالق الرازق المالك لهذا العدد. وكذلك يعني من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أنت الآن أسخطتهم سيرضيهم الله عنك إذا أرضيته، إذا أرضيت الله سيرضيهم عنك. ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم قال: من أسخط من أسخط أهله برضا الله رضي الله عنه وأرضاهم عنه، الزوجة والأولاد. فأسخطتهم برضا الله، سخطوا لأنك فعلت شيء يقرب إلى الله، ألزمتهم بشيء ما يريدوه، منعتهم من شيء يريدوه، وأنت تعلم أن هذا فيه ضرر، فرضي الله عنه وأرضاهم عنه. فكما دل عليه الحديث، فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قالوا كان في واحد قبل 40 سنة صنع رجل ظلوم غشوم مجرم ضابط مجرم، وكان ماسك مكان بير عبيد، وكان هناك بئر كل واحد مطلوب عندهم يعني الخلافات السياسية وغيرها، هاتوا في الهدف جاءوا به وعلى طول قتلوه في البئر، ألقاه في بير عبيد. فكل من جاء على طول يعني بدون حكم بدون شيء يعني يقتلوه في البئر. جاءوا بشخص بالغلط، وصلوا عنده، أول ما وصلوا عرفوا أنه بالغلط، قالوا هذا بريء ماله، قال قد شو موصل. وبعد كيف كانت الخاتمة؟ انقلبت بعد أيام ليست بالطويلة الأحوال، وتولى أعداء هذا الأمور، قالوا فربطوه بشنين طقم، طقم من هنا وطقم من هنا بيديه رجليه، وطقم يمشي هكذا وطقم يمشي هكذا، ونصفه يجري به الطقم في الشوارع، والنصف الثاني يجري به الطقم في الشوارع الثاني. عواقب الظلم وما طالت بين الناس، والناس بعدها يعني تصور يعني طقم يجري به يعني نصف جثة والثاني بعض جثة، ثلاثة أرباع ولا ربع. فهكذا عواقب الظلم، ولسان حالهم قد موصل. فيعني هذا ما في الدنيا، والله أعلم كيف يكون حال يوم القيامة. فلذلك السلامة من مظالم الناس وحقوق الناس لا يعادلها شيء، فيبقى الإنسان سليم الجانب. كما قيل لأبي الدرداء لما قيل له: ألا تتولى ما يتولى غيرك من المناصب والمسؤوليات؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم، وفي رواية إن أمامكم عقبة كؤود لا يجاوزها إلا المخفون. عقبة كؤود، إذا كان عندك عقبة ما تأتي العقبة وأنت محمل الأثقال، العقبة ما يجاوزها إلا من كان خفيفا. فقال: سمعت رسول الله يقول: إن أمامكم أو وراءكم عقبة لا يجاوزها إلا المخفون، يعني وأنا ما أستطيع أتحمل دماء وأموال وغيرها. فإن الغالب على من يتولى الولايات أنه يتحمل الأحمال الثقيلة، وكثير من الناس لا يرضون، لا يكادون يرضون عنه. فالناس كما ذكر ابن خلدون في المقدمة قال: ينظرون إلى حسنات الماضي وسيئات الحاضر، الحاضر لا يرون إلا السيئات، والماضي يذكروا الحسنات، كان وكان وكان وكان، والزمن الأول كان فيه، وفي الزمن الحاضر ينظرون إلى السيئات فقط. فهو ذكر هذا عن استقراء ومعرفة، قال: الناس ينظرون إلى حسنات الماضي وسيئات الحاضر، فالحاضر لا يرون إلا السيئات ما يرون الإيجابية، والماضي يتذكرون الحسنات، كان الزمن الأول فيه كذا وكذا. وكما قيل: إن نصف الناس أعداء لمن؟ ولي الأحكام هذا إن عدل، عادوا إذا عدل ونصف الناس أعداء له، إن نصف الناس أعداء لمن؟ ولي الأحكام هذا إن عدل. وكما قيل أيضا في رجل تولى الإمارة تولاها وليس له عدو وفارقها وليس له صديق، يعني دخل فيها هو ساد مع الناس واصحاب مع الآخرين وما خرج إلا والناس كلهم أعداء له وهو عدو لهم، تولاها وليس له عدو وفارقها وليس له صديق. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وقال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. من ورائها أموال ويكون إنسان كجهنم هل امتلأت وتقول هل المزيد، فلا يبالي يقتل هذا يظلم هذا، المهم أن يحصل والمهم أن تدين له الأمور. ولكن إذا فطم ربما على سوء خاتمة وذهب كل ما في يده وما يسلم له الرأس، قد لا يسلم له الرأس، إيش يفعل في الدنيا وسيتركها لغيره، عليه الحساب والوبال والسؤال عنها وتركها لغيره، تركها لغيره، عليه غرمها ولغيره غنمها، عليه كدرها ولغيره صفوها. فالإنسان لا يخاطر، لا يخاطر بنفسه، سلم له دينه عقيدته عبادته طاعته لله عز وجل، سهل أمر الدنيا، ضاقت اليوم تتسع غدا، ما تيسرت اليوم تتيسر غدا وبعد غد، لو جرى الإنسان الليل والنهار لن يدرك إلا ما كتب الله له، ولو بقي ولم يذهب إلى مكان كتب الله له شيء سيأتي هذا الشيء الذي كتبه الله عز وجل له. اتعب في نفسك واعتبر، أحيانا الإنسان يذهب يشرب ويغرب وما يأتي إلا بالشيء القليل، حين جالس في بيته جاءه من أعطاه إلى بيت وعانه إلى بيت من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتوقع ومن حيث لا يتوقع، ما كتبه الله لك لن يحول بينك وبينه أحد، وما منعك الله منه لن يقربه لك أحد، كائنا من كان، كائنا من كان. طيب إلى هنا.